نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة الذي رمز لاسمه بجيم عين من جازان، يقول: ما الحكم في من يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها مع الفرض الآخر قضاء من غير عذر؟ أرجو منكم الإفادة. الحكم فطران صلاته وعدم صحتها، ولا تقبل منه، بقول الله تبارك وتعالى: نعم ولا تقبل منه، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر لم يعمل عملا صالحا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يصلي الفريضة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وإني أقول لهذا الرجل: اتق الله في نفسك، لا تلحق نفسك الإثم، وربما يطبع على القلب والعياذ بالله بتراكم الذنوب عليه حتى لا يعرف حقا ولا يعرف باطلا. نسأل الله السلام والعافية. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.